بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المصطفى الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا الجزء 30 من كتاب البداية والنهاية للحافظ الإمام إسماعيل بن كثير رحمه الله، قصة بقرة بني إسرائيل. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا ألا نجئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. سورة البقرة من الآية 67 إلى 73. قال ابن عباس وعبيدة السلماني وأبو العالية ومجاهد والسدي وغير واحد من السلف: كان رجل من بني إسرائيل كثير المال، وكان شيخا كبيرا وله بنو أخ، وكانوا يتمنون موته ليرثوه، فعمد أحدهم فقتله في الليل وطرحه في مجمع الطرق ويقال على باب رجل منهم. فلما أصبح الناس اختصموا فيه، وجاء ابن أخيه فجعل يصرخ ويتظلم، فقالوا: ما لكم تختصمون ولا تأتون نبي الله؟ فجاء ابن أخيه فشكى أمر عمه إلى رسول الله موسى عليه السلام، فقال موسى عليه السلام: أنشد الله رجلا عنده علم من أمر هذا القتيل إلا أعلمنا به. فلم يكن عند أحد منهم علم، وسألوه أن يسأل في هذه القضية ربه عز وجل، فسأل ربه عز وجل في ذلك، فأمره الله أن يأمرهم بذبح بقرة، فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا. سورة البقرة الآية 67. يعنون: نحن نسألك عن أمر هذا القتيل وأنت تقول هذا. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. سورة البقرة الآية 67. أي أعوذ بالله أن أقول عنه غير ما أوحى إلي، وهذا هو الذي أجابني حين سألته عما سألتموني عنه أن أسأله فيه. قال ابن عباس وعبيدة ومجاهد وعكرمة والسدي وأبو العالية وغير واحد: فلو أنهم عمدوا إلى أي بقرة فذبحوها لحصل المقصود منها، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. وقد ورد فيه حديث مرفوع وفي إسناده ضعف، فسألوا عن صفتها ثم عن لونها ثم عن سنها، فأجيبوا بما عز وجوده عليهم، وقد ذكرنا في تفسير ذلك كله في التفسير. والمقصود أنهم أمروا بذبح بقرة عوان، وهي الوسط بين النصف الفارض وهي الكبيرة، والبكر وهي الصغيرة. قاله ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وعكرمة والحسن وقتادة وجماعة، ثم شددوا وضيقوا على أنفسهم فسألوا عن لونها، فأمروا بصفراء فاقع لونها أي مشرب بحمرة تسر الناظرين، وهذا اللون عزيز. ثم شددوا أيضا فقالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. سورة البقرة الآية 70. ففي الحديث المرفوع الذي رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه: لولا أن بني إسرائيل استثنوا لما أعطوا، وفي صحته نظر والله أعلم. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا: لا نجئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. سورة البقرة الآية 71. وهذه الصفات أضيق مما تقدم، وحيث أمروا بذبح بقرة ليست بالذلول، وهي المذللة بالحراثة وسقي الأرض بالثانية

وإن لك علما لا ينبغي لي أن أعلمه. فأخذ طائر بمنقاره من البحر فقال: والله ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر، حتى إذا ركب في السفينة وجد معابر صغارا تحمل أهل هذا الساحل إلى أهل هذا الساحل الآخر، عرفوه فقالوا: عبد الله الصالح. قال: فقلنا لسعيد خضر؟ قال: نعم. لا نحمله بأزر، فخرقها ووتد فيها وتدا. قال موسى: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا امرا. سورة الكهف، الآية 71. قال مجاهد منكرا: قال: لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. سورة الكهف، الآية 72. كانت الأولى نسيانا، والوسطى شرطا، والثالثة عمدا. قال: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله. سورة الكهف، الآيتان 73 و74. قال يعلى: قال سعيد: وجد غلمانا يلعبون، فأخذ غلاما كافرا ظريفا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين. قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس. سورة الكهف، الآية 74. لم تعمل بالخبث، ابن عباس قرأها: زكية زاكية مسلمة، كقولك غلاما زكيا. فانطلق فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال بيده هكذا، ورفع يده فاستقام. قال يعلى: حسبت أن سعيدا قال، فمسحه بيده فاستقام. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. سورة الكهف، الآية 77. قال سعيد: أجرا نأكله وكان أمامهم. قرأها ابن عباس: أمامهم ملك يزعمون من غير سعيد أنه هدد بن بودد والغلام المقتول، يزعمون جيسور ملك يأخذ كل سفينة غصبا. سورة الكهف، الآية 79. فإذا هي مرت به يدعها بعيبها، فإذا جاوزوا أصلحوها فانتفعوا بها. منهم من يقول سدها بقرورة، ومنهم من يقول بالقار. فكان أبواه مؤمنين. سورة الكهف، الآية 80. وكان كافرا فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. سورة الكهف، الآية 80. أن يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. سورة الكهف، الآية 71. لقوله أقتلت نفسا زكية. سورة الكهف، الآية 74. وأقرب رحما هما به أرحم منها بالأول الذي قتل خضر، وزعم غير سعيد بن جبير أنهما أبدلا جارية. وأما داود بن أبي عاصم فقال عن غير واحد إنها جارية. وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: خطب موسى بني إسرائيل فقال: ما أحد أعلم بالله وبأمره مني. فأمر أن يلقى هذا الرجل، فذكر نحو ما تقدم. وهكذا رواه محمد بن إسحاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنحو ما تقدم أيضا. ورواه العوفي عنه موقوفا. وقال الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفازري في صاحب موسى، فقال ابن عباس: هو خضر. فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، فهل سمعت من رسول الله فيه شيئا؟ قال: نعم. وذكر الحديث. وقد تقصينا طرق هذا الحديث وألفاظه في تفسير سورة الكهف، ولله الحمد والمنة. وقوله: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. سورة الكهف، الآية 82. قال السهيلي: وهما أصرم وصريم ابنا كاشحة، وكان تحته كنز لهما. قيل: كان ذهبا، قاله عكرمة، وقيل علما، قاله ابن عباس، والأشبه أنه كان لوحا من ذهب مكتوبا فيه علم. قال البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا بشر بن المنذر، حدثنا الحارث بن عبد الله اليحصوبي عن عياش بن عباس الغساني عن ابن حجيرة عن أبي ذر رفعه قال: إن الكنز الذي ذكره الله في كتابه لوح من ذهب مصمة، عجبت لمن أيقن بالقدر كيف نصب، وعجبت لمن ذكر النار ثم ضحك، وعجبت لمن ذكر الموت ثم غفل لا إله إلا الله. وهكذا روي عن الحسن البصري وعمر مولى غفرة وجعفر الصادق نحو هذا. وقوله: وكان أبوهما صالحا، سورة الكهف الآية 82. وقد قيل إنه كان الأب السابع وقيل العاشرة، وعلى كل تقدير فيه دلالة على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته، فالله المستعان. وقوله رحمة من ربك دليل على أنه كان نبيا، وأنه ما فعل شيئا من تلقاء نفسه بل بأمر ربه، فهو نبي وقيل رسول وقيل ولي. وأغرب من هذا من قال كان ملكا. قلت: وقد أغرب جدا من قال هو ابن فرعون، وقيل إنه ابن ضحاك الذي ملك الدنيا 1000 سنة. قال ابن جرير: والذي عليه جمهور أهل الكتاب أنه كان في زمن أفريدون، ويقال إنه كان على مقدمة ذي القرنين الذي قيل إنه كان أفريدون وذو الفرس، وهو الذي كان في زمن الخليل، وزعموا أنه شرب من ماء الحياة فخلد وهو باق إلى الآن. وقيل إنه من ولد بعض من آمن بإبراهيم وهاجر معه من أرض بابل، وقيل اسمه ملكان، وقيل إرميا بن حلقيا، وقيل كان نبيا في زمن سباسبة بن لهراسبة. قال ابن جرير: وقد كان بين أفريدون وبين سباسبة ظهور طويلة لا يجهلها أحد من أهل العلم بالأنساب. قال ابن جرير: والصحيح أنه كان في زمن أفريدون واستمر حيا إلى أن أدركه موسى عليه السلام، وكانت نبوة موسى في زمن منوشهر الذي هو من ولد إرجا بن أفريدون أحد ملوك الفرس، وكان إليه الملك بعد جده أفريدون لعهده، وكان عادلا، وهو أول من خندق الخنادق وأول من جعل في كل قرية دهقانا، وكانت مدة ملكه قريبا من 150 سنة. ويقال إنه كان من سلالة إسحاق بن إبراهيم، وقد ذكر عنه من الخطب الحسان والكلم البليغ النافع الفصيح ما يبهر العقل ويحير السامع، وهذا يدل على أنه من سلالة الخليل، والله أعلم. وقد قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم، سورة آل عمران الآية 81. فأخذ الله ميثاق كل نبي على أن يؤمن بمن يجيء بعده من الأنبياء وينصره، فلو كان الخضر حيا في زمانه لما وسعه إلا اتباعه والاجتماع به والقيام بنصره، ولكان من جملة من تحت لوائه يوم بدر، كما كان تحتها جبريل وسادات من الملائكة وقصار الخضر عليه السلام، أن يكون نبيا وهو الحق أو رسولا كما قيل أو ملكا فيما ذكر. وأيما كان فجبريل رئيس الملائكة وموسى أشرف من الخضر، ولو كان حيا لوجب عليه الإيمان بمحمد ونصرته، فكيف إن كان الخضر وليا كما يقوله طوائف كثيرون، فأولى أن يدخل في عموم البعثة وأحرى. ولم ينقل في حديث حسن بل ولا ضعيف يعتمد أنه جاء يوما واحدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اجتمع به، وما ذكر من حديث التعزية فيه، وإن كان الحاكم قد رواه فإسناده ضعيف، والله أعلم. وسنفرد لخضر ترجمة على حدة بعد هذا. ذكر الحديث الملقب بحديث الفتون المتضمن قصة موسى مبسوطة من أولها إلى آخرها. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب التفسير من سننه عند قوله تعالى في سورة طه: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، سورة طه الآية 40. حديث الفتون: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا أصبغ بن زيد، حدثنا القاسم بن أبي أيوب، أخبرني سعيد بن جبير قال: سألت عبد الله بن عباس عن قول الله تعالى لموسى: وفتناك فتونا، سورة طه الآية 40، فسألته عن الفتون ما هو، فقال: استأنف النهار يا ابن جبير فإن لها حديثا طويلا. فلما أصبحت غدوت إلى ابن عباس لأنتجز منه ما وعدني من حديث الفتون، فقال: تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم عليه السلام أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكا، فقال بعضهم: إن بني إسرائيل ينتظرون ذلك ما يشكون فيه، وكانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب، فلما هلك قالوا: ليس هكذا كان وعد إبراهيم. فقال فرعون: فكيف ترون؟ فأتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم الشفار يطوفون في بني إسرائيل فلا يجدون مولودا ذكرا إلا ذبحوه، ففعلوا ذلك. فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجالهم والصغار يذبحون قالوا: توشكون أن تفنوا بني إسرائيل فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة الذي كانوا يكفونكم، فاقتلوا عاما كل مولد ذكر فيقل نباتهم، ودعوا عاما فلا تقتلوا منهم أحدا فيشب الصغار مكان من يموت من الكبار، فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم، فتخافوا مكاثرتهم إياكم، ولن يفنوا بمن تقتلون وتحتاجون إليهم. فأجمعوا أمرهم على ذلك، فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان، فولدته علانية آمنة. فلما كان من قابل حملت بموسى عليه السلام، فوقع في قلبها الهم والحزن، وذلك من الفتون يا ابن جبير، ما دخل عليه في بطن أمه مما يراد به. فأوحى الله إليها ألا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعله من المرسلين. فأمرها إذا ولدت أن تجعله في تابوت وترقيه في اليم، فلما ولدت فعلت ذلك. فلما توارى عنها ابنها أتاها الشيطان، فقالت في نفسها: ما فعلت بابني؟ لو ذبح عندي فوريته وكفنته كان أحب إلي من أن ألقيه إلى دواب البحر وحيتانه. فانتهى الماء به حتى أوفى عند فرضة تستقي منها جواري امرأة فرعون، فلما رأينه أخذناه، فهممنا أن يفتحنا التابوت. فقال بعضهم: إن في هذا مالا، وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك بما وجدنا فيه، فحملناه كهيئته لم يخرجن منه شيئا حتى دفعناه إليها. فلما فتحته رأت فيه غلاما، فألقي عليه منها محبة لم تلقى منها على أحد قط، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من ذكر كل شيء إلا من ذكر موسى. فلما سمع الذباحون بأمره أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون ليذبحوه، وذلك من الفتون يا ابن جبير. فقالت لهم: أقروه، فإن هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل حتى آتي فرعون فأستوهبه منه، فإن وهبه لي كنتم قد أحسنتم وأجملتم، وإن أمر بذبحه لم ألومكم. فأتت فرعون فقالت: قرة عين لي ولك. سورة القصص الآية 9. فقال فرعون: يكون لك، فأما لي فلا حاجة لي فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي يحلف به لو أقر فرعون أن يكون له قرة عين كما أقرت امرأته لهداه الله كما هداها، ولكن الله حرمه ذلك. فأرسلت إلى من حولها إلى كل امرأة لها لبن تختار له ذئرا، فجعل كلما أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل على ثديها، حتى أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت، فأحزنها ذلك فأمرت به، فأخرج إلى السوق ومجمع الناس ترجو أن تجد له ذئرا تأخذه منها، فلم يقبل. وأصبحت أم موسى والها، فقالت لأخته: قصي أثره واطلبيه، هل تسمعين له ذكرا؟ أحي ابني أم أكلته الدواب؟ ونسيت ما كان الله وعدها فيه، فبصرت به أخته عن جنوب، والجنوب أن يسمو بصر الإنسان إلى شيء بعيد وهو إلى جنبه لا يشعر به. فقالت من الفرح حين أعياهم الذؤرات: أنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فأخذوها فقالوا: ما يدريك ما نصحهم، هل تعرفونه؟ حتى شكوا في ذلك، وذلك من الفتون يا ابن جبير. فقالت: نصحهم له وشفقتهم عليه، رغبتهم في سهر الملك ورجاء منفعة الملك. فأرسلوها فانطلقت إلى أمها فأخبرتها الخبر، فجاءت أمه فلما وضعته في حجرها نزا إلى ثديها فمصه حتى امتلأ جنباه ريا. وانطلق البشير إلى امرأة فرعون يبشرونها أن قد وجدنا لابنك ذئرا، فأرسلت إليها فأتت بها وبه. فلما رأت ما يصنع بها قالت: امكثي ترضعي ابني هذا، فإني لم أحب شيئا حبه قط. قالت أم موسى: لا أستطيع أن أترك بيتي وولدي فيضيع، فإن طلبت نفسك أن تعطنيه فأذهب به إلى بيتي فيكون معي لا آله خيرا فعلت، فإني غير تاركة بيتي وولدي. وذكرت أم موسى ما كان الله وعدها، فتعاثرت على امرأة فرعون وإيقانة أن الله منجز موعوده، فرجعت إلى بيتها من يومها، وأنبته الله نباتا حسنا وحفظه لما قد قضى فيه، فلم يزل بنو إسرائيل وهم في ناحية القرية ممتنعين من السخرة والظلم ما كان فيهم. فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسى أرني ابني، فوعدتها يوما تريه إياه فيه. وقالت امرأة فرعون لخزانها وذؤورها وقهارمتها لا يبقين أحد منكم إلا استقبل ابني اليوم بهدية وكرامة لأرى ذلك فيه، وأنا باعثة أمينا يحصي كل ما يصنع كل إنسان منكم. فلم تزل الهدايا والكرامة والنحل تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون، فلما دخل عليها نحلته وأكرمته وفرحت به، ونحلت أمه بحسن أثرها عليه. ثم قالت لآتين به فرعون فلينحلنه وليكرمنه. فلما دخلت به عليه جعله في حجره، فتناول موسى لحية فرعون فمدها إلى الأرض، فقال الغواة من أعداء الله لفرعون ألا ترى ما وعد الله إبراهيم نبيه أنه زعم أنه يربك ويعلوك ويصرعك، فأرسل إلى الذباحين ليذبحه، وذلك من الفتون يا ابن جبير. بعد كل بلاء يبتلي به وأريد به فتونا، فجاءت امرأة فرعون تسعى إلى فرعون فقالت ما بدا لك في هذا الغلام الذي وهبته لي؟ فقال ألا ترينه يزعم أنه يصرعني ويعلوني؟ فقالت اجعل بيني وبينك أمرا تعرف فيه الحق، ائت بجمرتين ولؤلؤتين فقربهن إليه، فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين عرفت أنه يعقل، وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين علمت أن أحدا لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل. فقرب إليه فتناول الجمرتين فانتزعهما منه مخافة أن يحرق يده، فقالت المرأة ألا ترى؟ فصرفه الله عنه بعدما كان هم به، وكان الله بالغا فيه أمره. فلما بلغ أشده وكان من الرجال لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل معه بظلم ولا سخرة حتى امتنعوا كل الامتناع. فبينما موسى عليه السلام يمشي في ناحية المدينة إذا هو برجلين يقتتلان، أحدهما فرعوني والآخر إسرائيلي، فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني، فغضب موسى غضبا شديدا لأنه تناوله وهو يعلم منزلته من بني إسرائيل وحفظه لهم، ولا يعلم الناس إلا أنه من الرضاع إلا أم موسى، إلا أن يكون الله أطلع موسى من ذلك على ما لم يطلع عليه غيره، فوكز موسى الفرعوني فقتله، وليس يراهما أحد إلا الله عز وجل والإسرائيلي. فقال موسى حين قتل الرجل هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، سورة القصص الآية 15. ثم قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، سورة القصص الآية 16. فنظر الإسرائيلي إلى موسى بعدما قال له ما قال، فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعونية، فخاف أن يكون بعدما قال له إنك لغوي مبين أن يكون إياه أراد ولم يكن أراده إنما أراد الفرعونية، فخاف الإسرائيلي وقال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بلمسي؟ وإنما قال له مخافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتله فتتارك. وانطلق الفرعوني فأخبرهم بما سمع من الإسرائيلي من الخبر حين يقول أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بلمس، فأرسل فرعون الذباحين ليقتلوا موسى، فأخذ رسل فرعون الطريق الأعظم يمشون على هينتهم يطلبون موسى وهم لا يخافون أن يفوتهم. فجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة فاختصر الطريق حتى سبقهم إلى موسى فأخبره، وذلك من الفتون يا ابن جبير. فخرج موسى متوجها نحو مدينة لم يلقى بلاء قبل ذلك، وليس له بالطريق علم إلا حسن ظنه بربه عز وجل، فإنه قال عصى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذوذان، سورة القصص الآيات 22 و23. يعني بذلك حبستين غنمهما فقال لهما ما خطبكما، سورة القصص الآية 23. معتزلتين لا تسقيان مع الناس، قالتا: ليس لنا قوة نزاحم القوم، وإنما ننتظر فضول حياضهم. فسقى لهما فجعل يغرق من الدلو ماء كثيرا حتى كان أول الرعاء، وانصرفت بغنمهما إلى أبيهما، وانصرف موسى فاستظل بشجرة. فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سورة القصص الآية 24. واستنكر أبوهما سرعة صدورهما بغنمهما حفانا بطانا، فقال: إن لكم اليوم لشأنا. فأخبرته بما صنع موسى، فأمر إحداهما أن تدعوه، فأتت موسى فدعته، فلما كلمه قال: لا تخف نجوت من القوم الظالمين. سورة القصص الآية 25. ليس لفرعون ولا لقومه علينا من سلطان، ولسنا في مملكته. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. سورة القصص الآية 26. فاحتملته الغيرة على أن قال لها: ما يدريك ما قوته وما أمانته؟ فقالت: أما قوته فما رأيت منه في الدلو حين سقى لنا، لم أرى رجلا قط أقوى في ذلك السقي منه. وأما الأمانة فإنه نظر إلى حين أقبلت إليه وشخصت له، فلما علم أني امرأة صوب رأسه، فلم يرفعه حتى بلغته رسالتك، ثم قال لي: امشي خلفي وانعتي لي الطريقة. فلم يفعل هذا إلا وهو أمين. فسري عن أبيها وصدقها وظن به الذي قالت، فقال له: هل لك أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجاج؟ فإن اتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. سورة القصص الآية 27. ففعل، فكانت على نبي الله موسى 8 سنين واجبة، وكانت السنتان عدة منه، فقضى الله عنه عدته فأتمها 10. قال سعيد بن جبير: فلقيني رجل من أهل النصرانية من علمائهم، قال: هل تدري أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا، وأنا يومئذ لا أدري. فلقيت ابن عباس فذكرت ذلك له، فقال: أما علمت أن 8 كانت على نبي الله واجبة؟ لم يكن نبي الله لينقص منها شيئا، وتعلم أن الله كان قاضيا عن موسى عيدته التي وعده، فإنه قضى 10 سنين. فلقيت النصرانية فأخبرته ذلك، فقال: الذي سألته فأخبرك أعلم منك بذلك. قلت: أجل وأولى. فلما صار موسى بأهله كان من أمر الناس والعصا ويده ما قص الله عليك في القرآن، فشكى إلى الله تعالى ما يتخوف من آل فرعون من القتيل وعقدة لسانه، فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام، وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون ويكون له ردأ ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه، فأتاه الله عز وجل سؤله وحل عقدة من لسانه، وأوحى الله إلى هارون فأمره أن يلقاه، فاندفع موسى بعصاه حتى لقي هارون، فانطلق جميعا إلى فرعون فأقاما على بابه حينا لا يؤذن لهما، ثم أذن لهما بعد حجاب شديد، فقال: إنا رسول ربك. فقال: فمن ربكما؟ فأخبره بالذي قص الله عليك في القرآن، قال: فما تريدان؟ وذكره القتيل، فاعتذر بما قد سمعت، قال: أريد أن تؤمن بالله وترسل معي بني إسرائيل. فأبى عليه وقال: ائت بآية إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي حية عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى فرعون، فلما رآها فرعون قاصدة إليه خافها، فاقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن يكفها عنه، ففعل. ثم أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غير سوء، يعني من غير برص، ثم ردها فعادت إلى لونها الأول. فاستشار الملأ حوله فيما رأى، فقالوا له: هذان ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى، يعني ملكهم الذي فيه والعيشة، وأبوا على موسى أن يعطوه شيئا مما طلب. وقال له: اجمع السحارة فإنهم بأرضك كثير حتى تغلب بسحرك سحرهما. فأرسل إلى المدائن فحشر له كل ساحر متعالم. فلما أتوا فرعون قالوا: بما يعمل هذا الساحر؟ قالوا: يعمل بالحياة. قالوا: فلا والله ما أحد في الأرض يعمل بالسحر بالحياة والحبال والعصي الذي نعمل، وما أجرنا إن نحن غلبنا. قال لهم: أنتم أقاربي وخاصتي، وأنا صانع إليكم كل شيء أحببتم. فتواعدوا يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا. قال سعيد: فحدثني ابن عباس أن يوم الزينة اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون والسحرة، هو يوم عاشوراء، فلما اجتمعوا في صعيد قال الناس بعضهم لبعض انطلقوا فلنحضر هذا الأمر لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، يعنون موسى وهارون استهزاء بهما. فقالوا يا موسى بقدرتهم بسحرهم إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال بل ألقوا. فلما ألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. سورة الشعراء الآية 44. فرأى موسى من سحرهم ما أوجس في نفسه خيفة، فأوحى الله إليه أن ألقي عصاك، فلما ألقاها صارت ثعبانا عظيمة فاغرة فاها، فجعلت العصي تلتبس بالحبال حتى صارت جرزا على الثعبان تدخل فيه، حتى ما أبقت عصا ولا حبلا إلا ابتلعته. فلما عرف السحرة ذلك قالوا لو كان هذا سحرا لم تبلغ من سحرنا كل هذا، ولكنه أمر من الله تعالى، آمنا بالله وبما جاء به موسى ونتوب إلى الله مما كنا عليه. فكسر الله ظهر فرعون في ذلك الموطن وأشياعه، وظهر الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وامرأة فرعون بارزة متبذلة تدعو لله بالنصر لموسى على فرعون وأشياعه، فمن رآها من آل فرعون ظن أنها إنما أبسذلت للشفقة على فرعون وأشياعه، وإنما كان حزنها وهمها لموسى. فلما طال مكث موسى بمواعيد فرعون الكاذبة، كلما جاء بآية وعده عندها أن يرسل معه بني إسرائيل، فإذا مضت أخلف موعده وقال هل يستطيع ربك أن يصنع غير هذا؟ فأرسل الله على قومه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، كل ذلك يشكو إلى موسى ويطلب إليه أن يكفها عنه ويوافقه على أن يرسل معه بني إسرائيل. فإذا كف ذلك عنه أخلف موعده ونكث عهده، حتى أمر موسى بالخروج بقومه، فخرج بهم ليلا. فلما أصبح فرعون ورأى أنهم قد مضوا أرسل إلى المدائن حاشرين، فتبعه بجنود عظيمة كثيرة. وأوحى الله إلى البحر إذا ضربك عبدي موسى بعصاه فانفرق 12 فرقة حتى يجوز موسى ومن معه، ثم التقي على من بقي بعده من فرعون وأشياعه. فنسي موسى أن يضرب البحر بالعصا وانتهى إلى البحر وله قصيف مخافة أن يضربه موسى بعصاه وهو غافل فيصير عاصيا لله عز وجل. فلما ترى الجمعان وتقاربا قال أصحاب موسى إنا لمدركون. سورة الشعراء الآية 61. افعل ما أمرك به ربك فإنه لم يكذب ولم تكذب. قال وعدني ربي إذا أتيت البحر انفرق 12 فرقة حتى أجاوزه، ثم ذكر بعد ذلك العصا فضرب البحر بعصاه حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسى، فانفرق البحر كما أمره ربه وكما وعد موسى. فلما جاوز موسى وأصحابه كلهم البحر ودخل فرعون وأصحابه التقى عليهم البحر كما أمر. فلما جاوز موسى قال أصحابه إنا نخاف أن لا يكون فرعون غرق ولا نؤمن بهلاكه، فدعا ربه فأخرجه له ببدنه حتى استيقنوا بهلاكه، ثم مروا بعد ذلك على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. سورة الأعراف الآيتان 138 و139. قد رأيتم من العبر وسمعتم ما يكفيكم ومضى، فأنزلهم موسى منزلا وقال أطيعوا هارون، فإني قد استخلفته عليكم فإني ذاهب إلى ربي، وأجلهم 30 يوما أن يرجع إليهم فيها. فلما أتى ربه عز وجل وأراد أن يكلمه في 30 يوما وقد صامهن ليلهن ونهارهن، وكره أن يكلم ربه وريح فيه ريح فم الصائم، فتناول موسى شيئا من نبات الأرض فمضغه، فقال له ربه حين أتاه لما أفطرت، وهو أعلم بالذي كان، قال يا ربي إني كرهت أن أكلمك إلا وفمي طيب الريح، قال أو ما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم أطيب من ريح المسك، ارجع فصم 10 ثم أتني. ففعل موسى ما أمره به ربه. فلما رأى قوم موسى أنه لم يرجع إليهم في الأجل ساءهم ذلك، وكان هارون قد خطبهم وقال إنكم خرجتم من مصر ولقوم فرعون عندكم عواري وودائع ولكم فيها مثل ذلك، وأنا أرى أن تحتسبوا ما لكم عندهم، ولا أحل لكم وديعة استودعتموها ولا عارية، ولسنا برادين إليهم شيئا من ذلك ولا ممسكيه لأنفسنا، فحفر حفيرا وأمر كل قوم عندهم من ذلك من متاع أو حلية أن يقذفوه في ذلك الحفير ثم أوقد عليه النار فأحرقه فقال لا يكون لنا ولا لهم. وكان السامري من قوم يعبدون البقر جيران لبني إسرائيل ولم يكن من بني إسرائيل فاحتمل موسى وبني إسرائيل حين احتملوا فقضي له أن رأى أثرا فقبض منه قبضة فمر بهارون فقال له هارون يا سامري ألا تلقي ما في يدك وهو قابض عليه لا يراه أحد طوال ذلك فقال هذه قبضة من أثر الرسول الذي جاوز بكم البحر ولا ألقيها لشيء إلا أن تدعو الله إذا ألقيتها أن يكون ما أريد فألقاها ودعا له هارون فقال أريد أن تكون عجلا فاجتمع ما كان في الحفرة من متاع أو حلية أو نحاس أو حديد فصار عجلا أجوف ليس فيه روح له خوار. قال ابن عباس لا والله ما كان له صوت قط إنما كانت الريح تدخل من دبره وتخرج من فيه فكان ذلك الصوت من ذلك. فتفرق بنو إسرائيل فرقا فقالت فرقة يا سامري ما هذا وأنت أعلم به قال هذا ربكم ولكن موسى أضل الطريق. وقالت فرقة لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسى فإن كان ربنا لم نكن ضيعناه وعجزنا فيه حين رأيناه وإن لم يكن ربنا فإنا نتبع قول موسى. وقالت فرقة هذا من عمل الشيطان وليس بربنا ولا نؤمن به ولا نصدق. وأشرب فرقة في قلوبهم الصدق بما قال السامري في العجل وأعلنوا التكذيب به. فقال لهم هارون عليه السلام يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن. سورة طه الآية 90. ليس هذا قالوا فما بال موسى وعدنا 30 يوما ثم أخلفنا هذه 40 يوما قد مضت. قال سفهاؤهم أخطأ ربه فهو يطلبه ويبتغيه. فلما كلم الله موسى وقال له ما قال أخبره بما لقي قومه من بعده فرجع إلى قومه غضبان أسفا فقال لهم ما سمعتم في القرآن. وأخذ برأس أخيه يجره إليه وألقى الألواح من الغضب ثم إنه عذر أخاه بعذره واستغفر له فانصرف إلى السامري فقال له ما حملك على ما صنعت. قال فقبضت قبضة من أثر الرسول. سورة طه الآية 96. وفطنت لها وعميت عليكم فقذفتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساسا وإن لك موعدا لن تخلفه فانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليوم من أسفا. سورة طه الآيات 96 و 97. ولو كان إلها لم نخلص إلى ذلك منه فاستيقن بنو إسرائيل بالفتنة واغتبط الذين كان رأيهم فيه مثل رأي هارون فقالوا جماعتهم يا موسى سل لنا أن يفتح لنا باب توبة نصنعها فيكفر عنا ما عملنا. فاختار موسى قومه 70 رجلا لذلك لا يألو الخير خيار بني إسرائيل ومن لم يشرك في العجل فانطلق بهم يسأل لهم التوبة فرجفت بهم الأرض فاستحيا نبي الله عليه السلام من قومه ومن وفده حين فعل بهم ما فعل فقال لو شئت أهلكتهم من قبل وإيايا أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. سورة الأعراف الآية 155. وفيهم من كان الله اطلع منه على ما أشرب قلبه من حب العجل وإيمان به فلذلك رجفت بهم الأرض فقال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. سورة الأعراف الآيتان 156 و 157. فقال يا ربي سألتك التوبة لقومي فقلت إن رحمتك كتبتها لقوم غير قومي فليتك أخرتني حتى تخرجني في أمة ذلك الرجل المرحومة. فقال له إن توبتهم أن يقتل كل رجل من لقي من والد وولد فيقتله بالسيف لا يبالي من قتل في ذلك الموطن. وتاب أولئك الذين كان خفي على موسى وهارون واطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا وغفر الله للقاتل والمقتول. ثم صار بهم موسى عليه السلام متوجها نحو الأرض المقدسة وأخذ الألواح بعدما سكت عنه الغضب فأمرهم بالذي أمر به من الوظائف فثقل ذلك عليهم وأبوا أن يقروا بها ونتق الله عليهم الجبل كأنه ظلة ودنا منهم حتى خافوا أن يقع عليهم. ف فأخذوا الكتاب بأيمانهم وهم يصغون ينظرون إلى الجبل والكتاب بأيديهم وهم من وراء الجبل مخافة أن يقع عليهم ثم مضوا حتى أتوا الأرض المقدسة فوجدوا مدينة فيها قوم جبارون خلقهم خلق منكر وذكر من ثمارهم أمرا عجيبا من عظمها يا موسى إن فيها قوما جبارين لا طاقة لنا بهم ولا ندخلها ما داموا فيها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون قيل ليزيد هكذا قرأه قال نعم من الجبارين آمنا بموسى وخرج إليه فقالوا نحن أعلم بقومنا إن كنتم إنما تخافون ما رأيتم من أجسامهم وعددهم فإنهم لا قلوب لهم ولا منعة عندهم فادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون ويقول أناس إنهما من قوم موسى فقال الذين يخافون بني إسرائيل قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون سورة المائدة الآية 24 فأغضبوا موسى فدعا عليهم وسماهم فاسقين ولم يدعوا عليهم قبل ذلك لما رأى منهم من المعصية وإساءتهم حتى كان يومئذ فاستجاب الله له وسماهم كما سماهم فاسقين فحرمها عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض يصبحون كل يوم فيسيرون ليس لهم قرار ثم ظلل عليهم الغمام في التيه وأنزل عليهم المن والسلوى وجعل لهم ثيابا لا تبلى ولا تتسخ وجعل بين ظهرانيهم حجرا مربعا وأمر موسى فضربه بعصاه فانفجرت منه 12 عينا في كل ناحية 3 أعين وأعلم كل سبط عينهم التي يشربون منها فلا يرتحلون من منقلة إلا وجدوا ذلك الحجر بالمكان الذي كان فيه بلمس أرفع ابن عباس هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصدق ذلك عندي أن معاوية سمع ابن عباس حدث هذا الحديث فأنكر عليه أن يكون الفرعوني الذي أفشى على موسى أمر القتيل الذي قتل فقال كيف يفشي عليه ولم يكن علم به ولا ظهر عليه إلا الإسرائيلي الذي حضر ذلك فغضب ابن عباس فأخذ بيد معاوية فانطلق به إلى سعد بن مالك الزهري فقال له يا أبا إسحاق هل تذكر يوم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتيل موسى الذي قتل من آل فرعون الإسرائيلي الذي أفشى عليه أم الفرعوني قال إنما أفشى عليه الفرعوني بما سمع الإسرائيلي الذي شهد ذلك وحضره هكذا ساق الحديث الإمام النسائي وأخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما من حديث يزيد بن هارون والأشبه والله أعلم أنه موقوف وكونه مرفوعا فيه نظر وغالبه مترقا من الإسرائيليات وفيه شيء يسير مصرح برفعه في أثناء الكلام وفي بعض ما فيه نظر ونكارة والأغلب أنه من كلام كعب الأحبار وقد سمعت شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي يقول ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم نتوقف في حدود هذه الأسطر ونتم في الحلقة القادمة مع ذكر بناء قبة الزمان وتليها قصة قارون مع موسى عليه السلام ترقبونا حياكم الله